العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات كانت تنتشر حمامات عامة للرجال وللنساء. الرجال لهم أيام معينة والنساء لهن أيام معينة. في إحدى السنوات وفي أحد الحمامات للنساء اشتعلت النيران، فبعض النسوة خرجن عرايا إلى الشارع خوفا من النار أو الاختناق من الدخان وهروبا من الموت، وبعض النسوة رفضن الخروج البتة لأنهن عرايا وفضلن الموت دون الظهور في الشارع عرايا. فانتشر القول المشهور عند العوام اللي اختشوا ماتوا، رغم أن الخشية فضيلة من أجل الفضائل، والخشية ذكرت في كتاب ربنا وفي سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا لنعيش هذه الدقائق مع هذا الموضوع الهام في عقيدتنا، في شريعتنا، في أحوالنا، في دنيانا، في سلوكنا الذي ترونه الآن من خراب ودمار، سببه عدم الخشية. عدم الخشية، لو كانت الخشية متوافرة في القلوب ما أصبح هذا حال الأمة الإسلامية أبداً. والله نحن صلتنا بالله شبه منقاطعة، هذه هي الحقيقة المرة. نحن اكتفينا من الإسلام بالأسماء، اكتفينا من المصاحف أن نحشوها في المساجد، أن نملأ الآيات على الرقع القماشية والتصاوير ونضعها للزينة. ما من سيارة إلا وفيها مصحف، وهذا المصحف مهجور، والعداد عمال يحسب في الذنوب والسيئات وهو أخذ القرآن بركة للسلوك. للسلوك، ما نزل القرآن ليقرأ على الأموات، إنما ليتعايش به الأحياء. متى تفوق الأمة؟ لا أدري، لا أدري. الخشية، أين هي الخشية؟ ما هي الخشية؟ الخشية خوف من الله مكلل بتعظيم الله. هئت لك، قال معاذ الله، هذه هي الخشية. معاذ الله، يا الله، بل أبعد من ذلك، حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلوات الله وتسليماته عليه كان يقول: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يا الله، هو أخشى من الخلق لله ويتقه. طبعا الإنسان الكامل المكمل المكتمل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب ما هو أستاذ الخشية؟ إن كان يوجد في بني آدم إنسان توافرت لديه الخشية في قلبه وفي قالبه، إنما هو حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل للبلاغة غض الطرف واحتشمي، فمدح أحمد يعلو هامة الكلم. أنا أصوغ مدحك على قدري، على قدري أصوغ لك المديحة، ومدحك قد صاغه ربي صريحا. فمن أنا يا خير الرسل حتى أوافي مقامك العالي مديحا. هي مسألة حب وتعبير، لا أكثر ولا أقل. الخشية، أنا والله ويقسم أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. يا الله يا الله. ومع ذلك في أول سورة الأحزاب ربنا ينادي يا أيها النبي اتق الله. يا الله يا الله، كيف ومتى لم يتقه؟ لا، ده الكلام لنحن، لكن المتحدث هو صاحب العظمة جل جلاله، فصدر كلامه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. متى قصر رسول الله؟ متى لم يتقه؟ متى لم يختشي؟ يما بيقول والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. نعم، وهل هناك من يبلغ الذرة في مسألة التقى إلا صاحب الوجه المليح صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاءته مرة أمنا عائشة وقالت يا رسول الله آية في كتاب الله وقفت أتأملها. قال ما هي؟ قالت سمعت الله عز وجل في قرآنه يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يا رسول الله، هؤلاء الذين وجلت قلوبهم مش هم دول السكارى والزناه والجماعة المنحرفين والجماعة؟ قال لا لا لا لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أصحاب صلوات، صلوا وزكاة وصيام واعتمار وحج وصدقات وطاعة وتقى، يقدمون كل هذا ويخافون من الله عدم القبول. شوف التواضع، الباقيات الصالحات والأرصدة الحلوة دي كلها، وقول يا ربي أقبل. طب ده احنا عندنا اللي بيصلي 5 فرائض في المسجد عايز يمشي على رقاب العباد، لو إنسان صلى إمام مرة عايز يقول أنا ربكم الأعلى. ما يا أخي، ده أنا هنصلي الفجر حاضر. يا سيدي سل الله القبول، أنت عايز تحاسب ربنا؟ عايز تحاسب ربنا؟ طب تعال نتحاسب أنا وأنت. أنت هتصلي وهتقول أنا هصلي، نسلم أنك من المصلين، لكن من الذي هداك إلى الإسلام؟ الله. من الذي أوجد لك الماء للغسل وللطهور وللوضوء وللنظافة؟ الله. من الذي أنزل من أجلك الكتب؟ الله. من الذي أرسل إليك الرسل؟ الله. من الذي رزقك الصحة لتقوم وتجلس وتركع وتسجد؟ الله. فلما تذكر حسنتك وتنسى إحسان الله عليك؟ لما؟ ده ربنا ما أوجدناش أساسا، ما خلقناش أساسا إلا ليحسن إلينا، إلا ليحسن إلينا. الحديث الصحيح، حديث القدس، ربنا يقول الإحسان كان قصدي من الخلق، الإحسان كان قصدي من الخلق. سبحان الله، هو أوجدنا عشان يحسن إلينا، يعني أوجدنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم وأرسل لنا الرسل مبشرين ومنذرين ونصب سوق الجهاد وجهز لنا الجنان ورزقنا أموالا وطالبنا بالإنفاق ويثيبنا عليها ويعطينا الدرجات والحسنات، فالحمد كله لله. لكني أشدكم خشية له. يا سلام، لذلك الصحابة كانوا لا يستعظمون أي عمل يعملونه لله. الواحد يعمل المستحيل، يقول يا ربي جهد المقل، هل اللي قدرت عليه يا ربي بتوفيقك أنت، يا ربي يعني اقبلني على قد ظروفي، أنت الحنان والمنان. أو إحنا لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا اعتمار ولا صدقات، الدنيا معانا، وفي الآخر يقول لك إيه، والله إن شاء الله هندخل الجنة قبل الناس كلها. بأمارة إيه؟ هذه ألفاظ يجريها الشيطان على ألسنتنا لنواصل خداع أنفسنا. فمتى نفيق؟ متى تفوق الأمة؟ متى يرجع أهل الإسلام إلى الإسلام، إلى القرآن، إلى سنة النبي العدنان. انتبهوا انتبهوا، لابد من الخشية. علاجنا في الرجوع للخشية إلى مبادئ الدين، إلى التقاليد الإسلامية الراسخة، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، احترام الأمة، احترام القادة، احترام القيادات، احترام الأكابر، احترام العلماء، احترام المعلمين. يا أخي كل في مكانه، كل في مكانه. سيدنا عمر بن الخطاب يمر في خلافته الراشدة رضي الله عنه يتحسس أحوال الرعي، رجليه تعبوه من البرم واللف، فقعد يستريح على عتبة دار بالليل، فسمع حوارا بداخل الدار بين أم وابنتها، فالمرأة تقول لابنتها: قومي يا ابنتي فغش اللبن بالماء. فقالت البنت: يا أمه، إن أمير المؤمنين أخرج مناديا ينادي في الناس: إياكم وغش اللبن. قالت: يا ابنتي، ما لنا ومال المنادي، بل ما لنا ومال أمير المؤمنين، وهل يرانا المنادي أو يرانا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ قالت: يا أمه، إنه لا يرانا لكن الله يرانا، لكن الله يرانا. أبدا والله لن أغش اللبن بالماء. فقام سيدنا عمر وأعطى إشارة للجدار ليعرف بيت من. في الصباح، في الصباح سأل فدلوه امرأة وابنتها، فعرف اسم البنت، فذهب لولده عاصم: يا عاصم ابن عمر. قال: لبيك وسعديك. قال: قررت أن أخطب لك ابنة بائعة اللبن. قال: على بركة الله، طاعة الابن للأب، أدب الصغير مع الكبير، التزام الولد مع الوالد. فخطب له ابنة بائعة اللبن، فأنجبت بنتا من عاصم بن عمر بن الخطاب، فسموا البنت ليلى. كبرت ليلى فتزوجها عبد العزيز بن مروان بن الحكم، فأنجبت عمر بن عبد العزيز. الأصل تتبعه الفروع، الأساس طيب، الخشية موجودة. يعني سبحان الله، جدة عمر الخليفة الخامس، خامس الخلفاء الراشدين، نعم، جدته ابنة بائعات اللبن. أرأيتم خشية الله كيف تعوض الإنسان؟ سبحان الله، لو أن قلبك امتلأ بخشية الله ظللت تترقى رتبة بعد رتبة ودرجة بعد أخرى، حتى تدخل في رحاب الأحبة عند الله، عند الله. سبحان الله، لا بد من الخشية، تنجح المعاملات مع وجود الخشية. الصلاة لن تقبل إلا إذا كان فيها خشية. الخشية يا أخوانا أعلى درجات الفضل، الإحسان أعلى درجة عندنا احنا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب الخشية دي أجل وأعظم، أنك تستشعر أن الله مراقبك، أن الله معك في كل تصرفاتك، في كل سلوكياتك، في كل معاملاتك، في كل خطواتك، في كل شيء. زمان سألوا سيدنا زنون المصري أحد الأولياء الكمل الكبار: يا إمام. قال: نعم. قالوا: ما هي حرفتك؟ قال: أنا أعمل بوابا. قال: أعمل بوابا منذ 40 سنة وأنا أعمل بوابا. قالوا: 40 سنة تعمل بوابا؟ أين تعمل بوابا؟ قال: أنا منذ 40 سنة أعمل بوابا على قلبي، فلم أدخل إلى قلبي غير الله، ما دخل إلى قلبي سوى الله، ولما رأيت قلبي فارغا ممن سواك ملأته بهداك، ولم أدع فيه مكانا خاليا لسواك. يا الله، هي دي درجات الخشية، دي هي دي درجات الخشية. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعلى أبيه بيقول: أنا قاعد ومجموعة ضيوف معايا، ومر بنا أعرابي شاب أسمر يسوق مجموعة من الغنم، فقال: السلام عليكم. قلنا: وعليكم السلام، تفضل يا هذا. فجاء فجلس، فقلنا: نقدم لك طعاما. قال: لا، إني صائم. عبد الله بن عمر سمع كلمة صائم، إيه ده؟ أنت راعي وعيشتك في الجبال والجو حرارة وشمس، وبعد كده ما الشهر الفريضة، إيه أنت كل الحاجة دي وتقول أنا صائم؟ يا أخي يعني إيه ده؟ قال: يا سيدي، أنا أحاول أستثمر الأيام الخوالي. قال: لكن الدنيا حار. قال: أنا أصوم اليوم مع حر الدنيا لأتجنب حر نار الآخرة. فعبد الله بن عمر مش ساهل زي أبوه، ما ممكن الواحد يقول كلام، الكلام ده ساهل، ها؟ الكلام ده ساهل. يا ما ناس عطت وعود ما فيش، يا ما ناس حكت بالساعة واثنين ما فيش كلمة صدق، يا ما ويا ما، الكلام سهل، اتدرك على الأعمال، اتدرك على الأعمال. فعبد الله بن عمر حب يمتحنه، قال: يا هذا. قال: نعم. قال: بع لنا شاة من هذه الشياه، نذبحها الآن ونصليها وأنت تأكل معنا منها، وخذ ثمنها. قال: يا سيدي، أنا عبد مملوك وهذه الأغنام مملوكة لسيد فلان ابن فلان. قال: ما لنا وما لسيدك، هو معنا، خذ أنت الثمن واذبح لنا واحدة. قال: وإن سألني صاحبها؟ قال: قل له أصابها الإعياء فماتت، قل له اختطفها الذئب. هي دي مشكلة؟ اتصرف، رد، قل أي كلام، اجمع لك منفذ. قال: نعم، ولكن أنا أسألك يا سيدي، وأين الله؟ وأين الله؟ شاب 17-18 سنة، شوف الخشية، شوف التقى، شوف الالتزام. لنفرض أني قلت لسيدي وأنا مصدر ثقة بالنسبة له، ما جرب علي كذبا قط، وقلت له: خلفها المرض، ماتت وألقيتها، اختطفها الذئب، تاهت في الشعاب. ده موضوع سهل ورد الوسك فيه وهيصدقني. لكن قلت هذا لسيدي في الدنيا، فماذا أقول لربي غدا؟ فوقف عبد الله بن عمر وقال: من سيدك؟ قال: فلان ابن فلان. قال: تعال معي. فاشتراه عبد الله بن عمر واشترى له الغنم، وقال: يا هذا، أنا اعتقتك لوجه الله، وخذ هذه الأغنام لأنك رددت علي فقلت: يا سيدي، وأين الله؟ أين الله كلمة قلتها أنت، فأعتقتك بها في الدنيا، وأسأل الله أن يعتقك بها من النار يوم القيامة. اللي عامل ربنا بينجح، اللي بيتاجر مع الله أفلح. خلي الخشية في قلبك عشان تحلل وتحرم، عشان لما ترقد ترقد مطمن، حتى إذا ما جاءك ملك الموت تقول: مرحبا، نعم المذهوب إليه ربي. إنما أنت الدنيا خربانة في الدنيا وخربانة قدام، وأنت هتروح فين وتعمل إيه وتسوي إيه؟ والكلام لي وللجميع. متى نفوق؟ لابد وأن نتزود من خشية الله، لأنها هي الأساس. سيدنا النبي ماشي، لقي تمر على الأرض، مسكها مسحها وراح سندها على جنب. ما تاكلها رسول الله؟ قال: أخشى أن تكون من أموال الصدقة. يا سلام، ما هي دي ولكني أشدكم خشية. لا، ده تمرة، ده تمرة، هياخذ جرن بالكامل، هيغتصب عدة أفدينة، ينهب الملايين، ها؟ ويقول لك: ما كلها كده هو، كلها كده هو. دي الإجابة الموجودة، ده السهل الميسور عندك، أنت ملك ومال غيرك. أو يا عم الشيخ، حط رأسك وسط الروس. لا يا سيد، ما فيهاش روس دي، ده ربنا قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أنت غير مسؤول عن امرأتك، غير مسؤول عن عيالك، غير مسؤول عن والديك، غير مسؤول عن جيرانك، أنت مسؤول عن نفسك فقط، وأنت المحاسب بين يدي الله عن نفسك فقط. اتق الله أنت في نفسك، في كيانك، في قلبك، في ضميرك، في معاملتك، في وظيفتك. هيدي ما لنا وما نحط الروس دي، دي نزعة غير إسلامية، ده كلام لا أساس له في الدين. يا أخي، رسول الله ما رضيش ياكل البلحه اللي لقاها الارض شك فيها، قال ربما تكون من اموال ده. مش كده وبس، ده مره لقى الحسن وهو صغير 3 4 سنين، الحسن وابنه بنته ماسك تمره، فراح ضربه على ايده وقال له كخن كخن كخن كخن، ربما كانت هذه من اموال الصدقه، واموال الصدقه محرمه علينا انا وآل البيت. طب دعي لرسول الله 3 4 سنين وفرض كلب لحى يعني خلاص؟ لا، في حدود. من يقبل الدينار سيقبل المليار. اول طريق الحرام يا اخوانا خطوه. ابليس ما بيقول لكش روح اذني، ده بيقول لك روح اسال على صاحبك. بص البنت اللي بص من البلكونه، بص البنت اللي ماشيه تتقصع في الشارع، روح لقح لها كلمتين، اسالها على مش عارف ايه، احتك بها خطوه بخطوه. لذلك ربنا قال ايه؟ قال ولا تقربوا الزنا. ما نهاش عن الزنا نفسه، ده نهى عن الاقتراب، ده النظر سفير الزنا. ايه رايك؟ النظر سفير الزنا. مش قال نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فخراب فدمار؟ مش هو اللي حصل كده؟ بدأت بيه بالنظرة. ولذلك إبليس براهن المرأة سلاح الذي لا يخيب أبدا. شاوروا لي على أحسن شنب، شاوروا لي على أكبر رأس، شاوروا لي على واحد يكون أعظم الناس في الفتوى. إبليس يروح ملقح لها المرأة. اللي هزم فرعون مين؟ اللي هزم قارون مين؟ اللي عملوا سوا في التاريخ كل مين؟ مش المرأة؟ المرأة. ولذلك سيدنا النبي يقول ايه؟ رأيت النار فوجدت معظم الداخلين إليها من النساء، ما تركت عليكم أضر من النساء ومن المال. الأمر واضح يا إخواننا، الأمر واضح. سبحان الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دخل يوما فوجد الحسن يأكل عسلا. كان الحسن عنده زي 13 14 سنة، قال يا ولدي من أين جئت بالعسل وليس في البيت عسلان؟ شوف الرقابة بتاعت الأب، هي شوية عسل يعني يا أخوان؟ عسل في ذلك الزمن البعيد. يا ولدي جبت منين العسل ده؟ قال استلفته من بيت مال المسلمين. من بيت مال المسلمين؟ قال نعم، وإن شاء الله يعني ربنا هيفرجها وأسدد الثمن. قال طيب ماشي. فذهب سيدنا علي لتوه في الحال إلى خازن بيت مال المسلمين، وكان يومها أبو موسى الأشعري أحد الصحابة الميامين. يا أبا موسى، قال نعم. قال ابن الحسن استلف منك عسلا؟ قال نعم، اشتهته نفسه فجاءني وليس معه من المال، فطلب كمية من العسل فأعطيته إياها، ووعدني أنه سيسدد ثمنها إلى بيت مال المسلمين. قال يا الله، إذن أعطيته لأنه ابن أمير المؤمنين؟ لما تميزه على غيره؟ لما تضيعه في شهواته؟ لا تفعل ذلك مرة أخرى دون الرجوع إلي حتى وإن كان ابنا من أبنائي. يا الله، ما يدي الخشية. سيدنا علي كان عامل شوال حط فيه الدقيق والعيش، عامل له قفل وعامل له ختم، ما حدش يفتح غير هو، عشان يضمن أن الذي دخل في جوفه إنما هو من الحلال الخالص، ولا يتجرأ أن يدخل في بطنه ما حرم الله، ما حرم الله. هذه هي الخشية. فمتى نعود؟ عودوا قبل فوات الأوان، واحذروا غدر الحنان المنان، اتقوني فإني جبار. يا موسى لا تأمن مكري أبدا، حتى وإن صرت في الجنة لا تأمن مكري، فقد جرى لآدم ما جرى وهو في الجنة. إذن يا موسى لا تأمن مكر الله أبدا.